آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام يقع في الشهرة. نحن كان كلامنا فيما سبق في تعداد الإمارات التي قيل بأنها خارجة من الأصل وكانيا الإجماع المنقول بما قبل الشهر الواحد سبقتها ليس بحجة أو لغو نقط قيمة الأربعين. الآن الكلام يقع في الشهرة. طبيعة كلامنا في الشهرة الفتوائية دون الشهرة الروائية. الشهرة على تسميه شهرة الرواية، بأن يفرض أن رواية معينة اشتهر نقلها بين أصحاب الحديث عليكم السلام، مثل رواية معينة ينقلها الشيخ الطوسي، الشيخ الكليني، فلان فلان فلان، يسميها شهرة رواية. وقف كلام فيما بينها أن الرواية لو كانت ضعيفة السند فهل الشهرة مثلا تدعمها تجبرها أم لا؟ هذا شهرة رواية. وأكو حكم شهرة فتوائية، بمعنى أنه حكم معين فتوى معينة تشتهر أو يشتهر بين الفقهاء، هذا نسميها الشهرة شهرة فتوائية. إحنا كلامنا الآن في الشهرة الفتوائية، حجة أو ليس بحجة، كلامنا في الشهرة. فإن بعض الفقهاء ذهب إلى أن الشهرة فتوائية، يعني إذا حكم شفنا ما كل رواية لكن مستوى بينها الرواية أو آية ما أتدل عليه، ولكنه مشتهر بين الفقهاء يسميها شهرة فتوائية. هذه الشهرة الفتوائية هل هي حجة ولا؟ إذا قلنا حجة يعني يمكن أن أكتب في رسالتي العملية أكتب ذلك الحكم، والدليل شنو هو؟ والدليل شنو هو على ذلك الحكم؟ لا الآية ولا الرواية. هذا الشهر هي له أهمية كبيرة لها. فإذا انطلاق الشهرة الفتوائية هل هي حجة أم ليس طبيعي؟ كلام حجة وليس حجة مو من باب الظن المطلق، يعني من باب دليل الانتداب، لكن ما عندنا كلام. وإلا لو كان دليل الانتداب فيثبت فيه بالدليل حجية. والظن الذي من أحد مصادقه لا، احنا كلامنا في حجية الشهرة من خبر واحد، في حجيته من حيث كونه بالخاص، يعني من حيث قيام الدليل الخاص على حجيته. اذا ينبغي ان تلتفت اذا الى ظن الامر، الامر الاول كلام الشهرة التوائية، الامر الثاني انه كلام الشهرة على حجيته من حيث الدليل الخاص لا الخدمية على كيف صار حجة ومو حجة. الصحيح عندنا أن الشهرة الفتوائية ليست بحجة، لأن الدليل الذي استدل به على حجية الشهرة الفتوائية أمران، كلاهما ضعيف. من الأمر الأول التمسك بصحوى أدلة حجية خبر الواحد، الدليل الأول التمسك بصحوى أدلة حجية الخبر الواحد، يعني أدلة حجية الخبر دلت علينا على أن الخبر طبيعي. ليش الخبر حجي؟ لابد أنه يفيد الظن، لابد لغجل أنه يفيد الظن. فإذا كانت هذه هي النقطة الحجية، إذن بالأولى يلزم أن يصير أن تصير الشهرة بالأولى، فهو يعني الأولى بالأولى يلزم أن تصير الشهرة حجية، لأن الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الحاصل من خبر واحد. هذا هو الدليل. والدليل قبل ما ننتقل إلى الإنسان نجاوب عن الدليل الأول ونقرأ وبعدين نروح للدليل الثاني في التطويل منه نجاوب عن هذا. الجواب عليه أولا ثلاثة أجوبة نشوف الجواب الأول أن يقال بأنه لم يثبت أكارا تمسك بالأولوية الظنية لا الأولوية القطعية. عندنا الأولوية على قسم، أولوية قطعية مثل ما ولا تقل لهما قسم. قل ليش؟ ليش الدول؟ لأجل أجل الاحترام قبعاً إياك وماغر تبقعي وهي تقل حيبا يأخذ قبعاً إياك وحسرم وعظم الإهام. فإذا رحط بأن الضرب بالأولى ويا أولوية قطعية بعد أولى على نحو القاب أولى بأني فقط هاي تبين أولوية هاي بلا تخلي فضل يا أو مرة عندنا الأولوية ظنية ظنية مش مش يعني نقول ليش الخمس صار فرق ليش ها نظر أم له شنو نظر نظر نظر أن العلة ما هي وهذه العلة موجودة من النبي إذا النبي صلى هذا تمسك دينا لا بالقاب هذه أولوية نعم هذا من إلى جنبة الظن ما انظرت إلى جنبة الأولوية والمقصود أن لا نظن بالملا موجود وأما قطع بالملا ما موجود الأولوية التي تحصل أو المساواة التي تحصل شخصية ما راح تصير قطعية هذا حجة أو مو حجة ليست أولوية ظنية أو المساواة الظنية ليست بحجة إن الذي هو حجة هو المساواة أو الأولوية إذا كانت قطعية تعال إلى مقام والأولوية التي سمحتنا بها ظنية أو قطعية ظنية ليش؟ لأن أنت تقول الخبر صار حجة ليش صار حجة؟ ملاحظ من النص لأنه يفيد لأنه ينجلس قطعا هاي النص يظنان نظن بأن الملاح في حجيته ما هو؟ هو إطعام فكون الملاح في فجية الخبر وإفادة للظن كون الملاذن كان أمر ظنوني فالأولوية المترتبة على هالملاذ الظن شو تصير أولوية ظنية لا والأولوية الظنية ليست بحجه. هذا الجواب الأول. إذا الجواب الأول صار هذا تمسكم بالأولوية الضمير لكم. الجواب الثاني أن المؤمن تجلت إلى حجية الخبر هو إفادة علما لا الظن. إذا هذا من يجب من قال ذلك؟ من قال بأن ملاك حجية الخبر هو إفات علم؟ إذا كانت النكتة هي إفات للظن فلا علمه أن فتوى الفقيه الناس يقول حجيش لأنه هم تفيد ماذا؟ أن تفيد بعض مرات تفيد يقول فتوى الفقيه فيلزم أن تفيد ترجع على الفقيه وهكذا سائر الأمور التي تفيد خبر الظاهر هم قد يفيد الظاهر فيلزم أن نقول لأنه فجر أكتزم بذلك؟ لأن النفاق ليس بحجة الخبر ليس هو إفادة علم فكون لا هو إفادة الظن هذا لا قطعي بل ولا ظني بل نحلم بعدم كون ذلك هو الملاك وإلا لو كان ذات هو الملاك يرجع هذا لا يعني خبر الضاق قد يفي أفضل بشكل هذا الجواب داني بعد ما أقول جواب ثالث ولا ما أبني شكل فالمقدار اللي حتى الآن استهمناش وش جاي المقدار اللي استهمنا أنه الشهرة انتفاع كلامه فيها وهذا سر الخبر وكلامه مش نفسه دليل خاص لا من حال دليل انتفاع ولا دليل على حجيتها ليش كذا مستدل به بعض مستدل به وهو دليل لا مع بعض الدليل الأول نتمسك بتحوى دليل حجية خبر واحد بدعوى أنه إلى آخر واحد حجة يلزم للأولى حجية الشهرة لأنه الخبر صار حجة في هذه الإفادة الظن والشهرة تفيد الظن بدرجة يرد عليه أولا وثانيا أولا يرد عليه أنه هذا الأولوية غنية لا قطعية ويرد عليه ثانيا ويرد عليه ثانيا هاي أولوية غنية لا قطعية والأولوية هاي فرد مهم فرد مهم على حد الأولوية والأولوية غنية أو هندرات من الشهرة الشهرة يحتمل أنها ترى فرجة شهرة فدوعية أما الأولوية الظنية نقطع بأنها ليست لا يعني الأولوية الظنية تبقى وقعها في أسدي حميثة الأولوية الظنية كان يسوك الدينة بالمساواة الأولوية الظنية كان يسوك الدينة فنقطع بعدم استحسان يعني هي قياس الرحمية أو استحسان نقطع بعدم حجية عن الروايات الخاصة من ناهي عن قياس الرحمية فالقلاق جاب الأول شنو صار أن هذا تمسك بالأولوية الظنية لا قطعية والأولوية الظنية الذي نريد على دليل هي أضعف من المرتبط من الحجية الشهرة الشهرة اختلاف الحجية أصليها لكن القياس لا قطع بعدم حجية والأولوية الظنية لا قطع بعدم حجية الأولوية الظنية تبارع القياس وستحقق حتى الثاني بس الاستحسان بقى والجواب الثاني أن نقول بأن إلى حجية الخبر لا قطعا ولا ظنيا بل نقطع ولا نظر بل نعلم بالعدل لأنه ليس من حجيته هو إفادته لمن قد نظر العظام لذلك يقول قدس سره ومن جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص بالخصوصي انت كتب هاي كلمة بالخصوصي بالخصوصي يعني شنو؟ باب الظن الخاص ايه؟ ولا مو بالعلوم الكافرية مو باب مطلق الظن باب ما انت ده اثناء من شغل بيه ساكن احنا غير نثبت ظن الامور حجية نثبتها بالدليل من جملة الكفر؟ الشفر في الفتوى بطل الرواية في الفتوى الشفر في الفتوى عدم شلون تحصل؟ ده اكثر العلماء ومعنى الشهرة قطعية أي شيء ولا أكثر العلماء يقولون مثلا الكشمش يصير حرام إذا مثلا يصير حرام إذا أكل مثلا. إذا الأكثر قالوا هيك أنت ليش سواء الباقي يقولون ما يصير حرام أو الباقي ما يحرم فتوى فالباقي له فتوى من عزله مخالف على كل التقديرين هاي يسمى شرطة ولاية الشرطة الفتوى الحاصلة بالفتوى جل الفقهاء المعروفين سواء كان في مقابلها في مقابل هذه الشهرة في مقابل فتوى الجل فتوى غيرهم بالخلاف كانت فتوى بالخلاف بأن كانوا يقولون لا أم لن يعرفوا الخلاف والوثاق من غيرهم من غير الجل لن يعرفوا الرسائل الحملية ما تعرفوا الحملية ولا تتصراع لم يضعوا رسائل حتى نعرف آراءهم ثم إن المقصود هنا يقول هذا أولا ثانيا مقصودنا بالله من حيث دليل خاص من حيث المقصود هنا ليس التعرض لحكم الشهرة من حيث الحجية في الجمل في الجمل العشرين يعني ولو من باب دليل الانتداب لا لا لا لا لا ممكن في الجمل ولو من باب تشريع مطلع بل المقصود إطلاق توفر كله من الدليل الخاص يعني الرينجو عنه ليس من ولو الخاص يعني لن يكون برقاق الحجية وإلا فالقول بحجيتها من حيث إفادتها المظنة المظنة بناء على دليل الانتداب غير بعيدة وإلا فالقول مكذب بحجتها من باب الظن بناء على دليل غير بعيد غير اسم جواب صبر إلى طب بناء حجية شيء نستخدم في الأدلة الخاصة أمرا ثم إن منشأ توافق القول المفهوم الخاص أمرا أحدهما ما يظهر من بعض ماذا يفهم من بعض من بعض العلماء اجتهاد بعض العلماء ما هجده بأسدل إيش أن أدلة حجية خبر واحد تدل على حجيتها من حجية الشبرة بمفهوم واحد مثل ولا تقلهم بمفهوم الموافقة عند الأولوية يشيدوا أن الضرب حرام شلون يا بطبطب بتقرير هذا التقرير لأنه ربما يحصل منها من الشبه الظن الأقوى من الحاصل من خبر العادل الظن أقوى ينزل بالأولوية اسمع الرب وهذا خيال ضعيف للغاق وإن ذكر سيد الرئيسي سيد مير علي ذكر باني سيد مير علي ذكر قبل سيد مير علي ذكر ذكر غير شهير ذكر شهير منه بل شهيد الثاني ذكر شهيد ذلك شهيد ذلك شهيد ذكر على أن الشياء الشياء الشياء الظن فجأة مقنجة مثل أنه شاع بين الناس لأنه فلان أعلى أو شاع بين الناس أنه الليلة أول الشهر اليوم أول الشهر هذا فكرة الشياع الموضوعات تسمي الشياع الأحكام تسمي شوها هذا الشياع فجأة مقنجة الشهيد الثاني استدل على أنه حجة بنظيرة بنظيرة شلون قال إذا ثبت حجية شهادة الأهلين في الموضوعات شهادة الأهلين في الموضوعات مقبول خير يعني الأولى الشياء ليس الأولى يصير حجة لأن الظن الحاصل من الشياء أقوى من الذي يحصل منين؟ من الحجة منين يقول لك فلان أعلن يصل لك ظن أقوى ولا إذا أثر الناس يقولون لذلك يقول وهذا خيال ضعيف تخيله سيد الرياض على ما فيه تخيله بعض سيد علي صاحب الرياض في بعض رسائله ووقع نظيره نظير التوكل في النية من الشهيد الثاني في المسائل حيث وجه حجيته الشياعي الظني بمن هكذا وجه بكون يعني فهمتك بكون دين المتعلم وجه بكون الظن الحاصل منه من الشيء اقوى من الحاصل من شهادته عدلان على اي حال. لكن يقول هل استدلال باطل؟ لا استدلال اصلا استدلال سواء كان بهذا الشكل من الشهيد الثاني او من سيد الرياض في مورده اخر وجه استدلالات باطله. ليش؟ وذلك لوجه الوجه الاول ان الاولوية الظنية اوغل بمراتب من الشبهة. يعني الشبهة احتمال الحجية اكو بيها لكن لم يصلني على حجية لكن احتمال حجية موجود واقع. اما الاولوية الظنية لا تطاع بعدم لانها قياس او استحسان للامور الظنية بالاولويات او المساوات أولا بمراتب من الشهرة فرح يصير الدليل هو غير أضعف النين من المقتدر على إثباته. فكيف يتمسك بها يعني بالشهرة في حجيتها يعني بالأولوية في حجية الشهرة مع أن هذا الجواب الأولوية أصلا باطل لأن ينزل الصلاة خذ العبد بفاتها مع أن الأولوية ممنوعة الرأس عجيب. ليش؟ حتى الظنية ممنوعة ليش؟ للظن بل العلم أن المناطق العلة في حجية الآصل آصل شنو نقيف عليه نقيف عليه شنو خبر العادل ليس مجرد إثابتي الظنين لأنه إذا كان مجرد أجل حسن أنها يزدن خبر الآصل ليس هو فقير عن فقير الآخر بقى يقول لا تعال شوف دول ايش يسموه مفهوم مواقف مصاحبة الدليل قال انا اتمسك بمفهوم هذا ليس كمان هيسمون اولوية ظنية ليس كمان مفهومة. يعني تدري شنو معنى مفهوم الموافقة؟ معنى مفهوم الموافقة تدري شنو؟ يعني نفس اللفظ يدل بالاولوية يعني لم يدل على الشيء مثل ولا تقل لهم اغفر نفس ولا تقل بالأولوية يشهدون على حرم هذا يسمونه على حرمة هذا يسمونه مفهوم الموافقة. أما تعال مورد نفس اللفظ تعال يلا بيجيب لنا اللفظ وخلنا نشوف نفس اللفظ يدل ولا بيجيب لنا اللفظ يلا شنو هو مورد معنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين هذا احنا لم يدل على حجية خبر العادل بالمفهوم وبالمنطق ومن حجية خبر العادل بسبب المفهوم تثبت حجية الشر فهذا تمسك دينا بالأولوية لكن يا أولوية مو المستفادة من نفس اللفظ بالأولوية المستفادة هنا المفهوم شعر ما يسمى مفهوم مفهوم موافقة أن تكون الأولوية مستفادة من نفس اللفظ لو أنها مستفادة من مفهوم مما هو المفهوم من اللفظ حتى الكفر في ذلك جيدا لذلك يقول وأضعف من ذلك أنه أضعف من هذا بالسباع من يسمون هذا مفهوم موافق مو صحيح هذا. ليش؟ تسمية هذه الأولوية في كلام ذلك البعض سموها مفهوم موافق مع أن مفهوم الموافقة شنو هو؟ ما كان استفادة حكم الفرع من الدليل اللفظي ما كان استفادة حكم الفرع النيه النيه من نفس الدليل نفس حتى سوينا دليل الشكل أكثر من نفس الدليل لفظ الذي يجب على حكم الفصل مو نفس الدليل من غير الدليل من غير اللفظ نقول ولا أقل لهم فارضة الظن زي من نفس الله. أما في مورد ليس الأمر كذلك بشكل الذي بيّنته هذا الدليل الأول بيّنا وبيّنا باطل لوجهه. الدليل الثاني الذي استدل به هو مرفوعة زراع ومقبولة عمر بن حنظلة هذه المرفوعة والمقبولة أول مكان قعد نذكرها إهلا بشكل هنزي وإن شاء الله إلى أخير الرسائل لعله قد خمس ستة أقل من 10 مرات. شو بتحصل لك أقل من 10 مرات مذكور، لكن من استهم بتمام يعني مو الرواية مذكورها كل، وإنما مذكورة المحاضرة هي طويلة صفحة تقريبا 3-4 صفحة لعله تماما مذكورة في باب السعادة والتراجع عند قيمة أحياء سالمين هناك إن شاء الله. بس المقصود الشيخ يستدل بهذا الروايه في موارد متعدده، فهنا يستدل في بحث البراءه، يستدل في بحث الذكر الواحد، يستدل في اوقات متعدده. هذا اول الموارد الذي يستدل به. مقطوع الزرار شبيهه ياتي بعدين تبين لكم مقطوع الزرار ياتي عنكما الخبران او الحديثان، هي روايه شبيهه خبران او هي قوم أو الحديثان المختلفة، واحد بالواجب واحد بالحرام، أي واحد بالواجب واحد بالحديث. تبي أيه نعم؟ زرار يعني سأل الإمام. قلنا على من الطب المشتهر بينه، ما هذا طب الأعمى من المساوي، ولا طب الأشهر بل بالأعمى من المساوي، بعد ما كان من مرجع ولا بعدين الإمام قال له طب شاهد طب مشتهر بين أصحابه، طب الموافق طب المخالف. أما ذكر ما ذكر ما عليه شغل تخليه لعله لا بس الرواية يقرأها، بس نقطة الفتش هذا أنه بعدين الإمام قال له خذ ما اشتهر بين أصحابه. هاي الرواية تقريب الاستدلاع، تقريب الاستدلاع. شو الإسلام؟ وأنت لابد تقول شيخ ما يمكن الإسلام خذ بما اشتهر بما يعني شنو؟ هاي ما شيء كمان مقصود من هذا شنو؟ يعني الرواية اللي مشتهرة. الرواية هاي مختص بالرواية. احنا كلامنا مو بالرواية. بالفتوى المشهورة، بالحكم المشهور، شهرة فتوائية كلامنا. مو كلامنا في الشهرة في الروائي. فهذه الرواية أحصى ما تدل على حجية الشهرة الروائية. شوف الآن نريد الفرق التقريب حتى نجور على أنه لا تدل علينا على حجية المشتهر وإن كان الفتوى. تقريبها بأن نقول نحن نفسر الموصول على ضوء الصلة. صلة لكن الموصول هنا يعني اشتهر. ما انت صرفة دي من الفترة بالصلة يعني خذ المشتهر الذي اشتهر يعني في الأمر المشتهر. ليس صوت الرواية. لا ما هو المقصود من هذه الرواية؟ حتى ما المقصود منها؟ الشيء المشكلة. شلون؟ يقول لأن الصلة هي التفسير. هي التفسير. هي الصلة اللي يقولون التفسير. هي اللي بيتفسر هذا؟ المقصود. فإذا قلنا ما المقصود من عدها مطلق المشكلة. حكما أو رواية. لكن صفتنا المورد هنا المصداق هنا شنو هو؟ لا الرواية هنا المصداق الرواية فصلها المصداق، لكن الإمام وضع خطة مشتهر يعني ده المشتهر بأي مشتهر سواء كان رواية أو خطة، ولكن صفة المصداق هنا رواية. إذا أجبني بالاستدلال تعمل إما هشك بالاستدلال انتكسر ما بالمشتهر بقرينة تفضل، لكن هذا باطل بقى شيء يبين باطل. وإذا أن نستدلني هذا الشكل يدور على أنه ما المقصود منها برواية فقط وفقط وفقط وفقط رواية شلون تفهم؟ ها نقول طب الوصف مشهر بالأجنبي كل شيء ما المقصود من الرواية لكن اشتهر الوصف يشعر بالعلمية يعني المدارس العلمية تتأخذ بالرواية ما هي مثل أكرم الرجل العالم يشعر بإيمان لأن العلة في وجوب الإكرام هو ماذا؟ هو الكريم العالم. هذا أمر من الوارد والرجل، لكن ما أهم ما كده كان حاله هل يستفاد حين إذن؟ وجوب الإكرام لأن الوسط مش عدد أجلية فإنها ما جوش. إذن الخلاصة إما أن نفسر ما بنطق المشكلة لا بخصوص الرواية، بأن نفسر وإما أن نفسر ما دينا بغض الرواية لكن نفسر دينا بإشعار بمطلق المشتكى لا بقصص الرواية بأن نفسر وإما أن نفسر ما دينا بغض الرواية لكن نفسر دينا بإشعار الوصف العلمي هذا الرواية هذه الرواية هذه الرواية هذه الرواية سميت بمن بالمرفوعة بالمرفوعة ليش؟ لأن تدري يا أخي من رواها رواها ابن أبي جمهور الأحساعي في كتاب المسمى غوالي اللآلي غوالي اللآلي وعن من رواها عن العلامة الحلي العلامة الحلي هي رأسا عن صراحة رأسا إذا ما يرحفظ مرفوح ليش كتير مرفوح لأجل يعني رفعها العلامة إلا رفعها إلى جرار حوله واخر بس هو رأسا هو مقاصد العلامة طار ما عادل أنا ما راجعت بس المقصود هذا مو مهم مقاصد أو غير مقاصد يسير إذا مو معاصفة للمشكلة ثانية ما رسلت أنه أنت من جبت من هنا انقلت عن العلامة هذا الشيء إذا مو معاصفة أنت تغض النظر عن هذا الشيء بس يكفينا أن العلامة ما معاصفة إلنا إلى زرارة فإذا الطريق راح يصير غير مجرد على أيها ما معنى وهو ابن أبي جمهور الأحسائي رجل اختلف في الشرع ما كثر التوثيق من العلماء ترجم معتبرة في حقه وإن بعضهم فقد كلش إلى الدرجة العالية وبعضهم لا نزل على أي حال صاحب الحدائق رحمه الله هذا الرجل الإخباري مع أنه ليس دأب طعن في الرواية إخباري بعد إخباري حادثة يكتب بها غالثة تحديد من الرواية مع أنه ليس من جأبه الطعن في الروايات في الرواية وفي المؤلف وفي المؤلف لا في الرواية والمؤلف والمؤلف في الرواية لأنها مرفوعة ما معلوم السند من علام الأسماء في المؤلف لأن ابن أبي جمهور منعه في نفس الكتاب المؤلف لأن الكتاب جمع فيه بين الرث والسليم لأن بعضهم قرروا على أنه يجمع كل أصل بس سواء كان صحيح كل الكتاب اللي خصوص العكس أنا مو كلامي أنا بعض الناس كذا نعم كل ما موجود في الكتاب بناء هذا واحد صار معتبر خصوصا الكتاب مطبوع إذا طبعوا من المطبع الخط كان لطيف والورق لطيف فبناء بعد خلاص بالكتاب أنا شفته هو موجود هالرواية صدق أنا شفتها في المسجد بالكتاب يقول هيك شيء هذا أحد الأشخاص تماهم ما تجي تكون في قهل البيت أحد الأنبياء شو ما كان يجمعون فالخلاصة هذا الرجل جمع الشيء صح جمع بين النفي والسلم يعني الضعيف والصحيح لذلك نفس المؤلف أحسد نفسه على أي حال فالرواية مش حيث السنة هي عمرها من الشيخ هذا الذي لاحظ من حيث دلالتها بعدين نجي بينا الدلالة بأحد شفنين لكن الرجل بعد هذه الرواية الأولى الرواية الثانية مقبولة عمر ابن حنبل طويلة جلس في دارة على الترابيع جابا هناك يسأل الإمام يقول له رد رجل راد يموت أو ناس راد يموت وصى اثنين حد فلوس جعل اثنين من الشيعة أوصي ينظرون في التخرف في أموال هذا الناس الحمد لله بعدين اختلفوا ذولا اثنين أن هجي نتصرف يا هجي واحد يقول نصرف بشر واحد يقول لا هجلس وكل منهما يستند الى روايه يعني واحد يقول هجلس نصرف مستند الى روايه مو مستحب الثاني يقول لعشر مستغرب مستند يسير يقول لهم ما كانوا مو ناس حوار بين عام كانوا من المجتهدين الذي يستندون علما الى رواية كيسما. فيسأل عمر ابن حنبلة يسأل ابن حنبلة قال له خذ بالأفقه ياه الناظر الأفقه قال له اثنينات المساوي أعدى الأوثر اثنينات المساوي كذا كذا اثنينات المساوي من حيث الصفات قال له شعبها مساوي من حيث الصفات انظر إلى المدرك معلش المدرك المدرك اللي بيستندوا ينظر في ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين الطالب ينظر الى الرواية المجمع فيتخذ بالمجمع شاهد رأينا بالمجمع عليه وضع الشاذ النادر الذي ليس بمشهور هاي كل شيء وضع الشاذ النادر الذي ليس بمشهور فإن المجمع عليه أو المشهور مما لا ريب فيه وإنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيرتكب وأمر بين غيره فيجتنب وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله ثم استشهد الإمام صادق سلام الله عليه على هالتقسيم الثلاثي استشهد بتقسيم نبأ قال رسول الله عليه وآله حلال وحرام بين الشبهات لما ارتكب الشبهات وقع في المحرمات ومن ترك الشبهات نجا هاي الرواية صار مستشهد بها في باقي الشبهات انه في الشبهات في مثل شبهته هذا الرواية مثلا تدل عنه على وجود فمن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعمل الشبهات هاي تقريبا تدل بها في لكن احنا ما نشوفها صعب رب المجمع ينظر في ذلك الذي حكم به المجمع على كلمة ودع الشاذ شو بل ودع الشاذ النادر فإنه غلو والذي ليس بشيء انت قد تقول لي شيخ هاي الرواية تقول ينظر في ذلك الذي المجمع يعني تقول بالمجمع ما قال تقول بالمشهور يقول المقصود المشهور في قرينة ودع الشاذ الذي ليس بالمشهور هذا المقصود هذا معناه أن مقصود من المجمع هو الأمر المشهور كذا بالتسمية ليس سمي المشهور مجمع وكذا وجه مناسب هذا سهل من ذلك لكن في أصحاب هذه إن شاء الله يبين الشيخ ملوكة في هذا التعبير الفاصل بطبعه الأمر الثاني دلالة مرفوع الزرارة ومقبولة ابن حنظلة على نقول هاي اسمه مقبول كأنما ابن حنظلة لم يثبت في توثيقه دليل معتبر دليل معتبر يعني أصحاب الرجال لم يوثقوا لم يقل واحد من أصحاب الرجال هو ثقة أو عادي ذلك أكو رواية عن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم حسب الرواية يسأل بيها يدل على أنه فلان أتانا عنك بوقت وقت الصلاة وقت معين للصلاة قال إذن لا إذن أتانا عنك أمر بن حنظلة بوقت قال إذن يسأل السائل يسأل الإمام أتانا عمر بن حنظلة عن كديمة بوقت قال إذا لا هاي الرواية اختلفوا العلماء هل يستفاد منها توفيق عمر بن حنظلة أو لا يستفاد منها على أي حال في كلامه هي نفس الرواية في سندها متوارد عمر بن حنظلة عشان بعد يستدل على أي حال فالمقصود لكن الأصحاب تلقوا هذه الرواية بالقبول الحسن فلذلك سميت بها بالمقبول وإن كان هي لا دليل حضر ما بدي على لكنه تلقى الأصحاب بالقبول حتى سميت مقبول على ذلك عن حجية الشهود. ففي الأولى عن سيدنا زرارة قال زرارة قلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما والحديثان بعدين يجينا إن شاء الله في مرة أخرى بحسب الله أو الحديثان هذا أيه فبأيهما نعمل. قال عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع شنو الفرق بين الخبران والحلا وخذ بحق التفسير إذا أروا شلون يصير الفرق بينهما قالوا بأن الحديث الذي يمثل الإمام عن الخير فالإمام صارت يمثل عن الخير هو ابتدام الخبر لا ينص عن نفسه يقول من شك بين الواحد والتنزل عليه بك مرة هيتش هو للنقي هذا الخبر ومرة ينقل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من شك بين الواحد هذا يسميه حديث فلا يحبه خير. فبأينا قال خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ الناد قلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم قال خذ بما يقوله أعدلهما الخبر احمل أصلا تقريب الاستدلال في احد امره بناء على ان المراد بالموصول يعني بكلمه اسماء مطلق المشهور روايه او فتوى فسرنا بمطلق المشهور بكلمه فتوى يولا او ما المقصود من خصوص الروايه لكن اناقه الحكم بالاشتهار خذ حكم خذ مشكله اناقه بنا بمشهور بالشهره يقول على اقتصار الشهرة في نفسه وإن لم تكن في الرواية الوسط مشحب العلي أن المناطع لا من على الشهرة بعد الرواية معنى خصوصي هذه المرفوعة وفي مقبولة في النجم في مقبولة عمر بن حنبل بعد فرض السائل سائلين من هو بن حنبل تساوى الراويين للعدالة الراويين أقول لهم هما الناظران بعد يعني هم الذين كانوا ينظرون بالماء هم كان كل واحد يروي رواية يستمد إلى رواية فالإمام بعد ما ذكر مرجحات للصفات الراوي انتقل المن إلى مرجحات للرواية قال الإمام بعد ما طلب السائل تساوي الراوي في العدالة قال الإمام قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الفعل الذي حكم به في ذلك الشيء الذي حكم به بأي شيء حكم في ذلك الذي حكم به ينظر إلى الرواية اللي بيستندوا إلى في هذا الحكم المجمع عليه ينظر إلى ما كان من رواية عنا ما لا ينظر المجمع عليه بين أصحابه ويؤخذ به الشاب الذي ليس بمشروع عند أصحابه فإن المجمع عليه لا ريب فيه وإنما الأمور ثلاثة أمر بين رشد فيتبع وأمر بين غير فيجتنب وأمر المسلم يرد حكمه إلى الله ورسوله قال ثم يكتشف الإمام الصادق سلام الله عليه على هذا التقسيم الولوي يستشهد ديما بتقسيم نبوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلال بين حرام بين شبهات بين بحث فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن عبر الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهم الثقات عنكم إلى آخر الرواية بناء هذا تقسيم أن تفسر المجمع ديما المفسر بناء على أن المجمع عليه في الموضعين موضعين ياهو الموضعين وضع في ذلك المجمع هاي كلمة المجمع عليه وبعدين قال فإن المجمع عليه لا ريب فيه بناء على أن المجمع عليه في الموضعين هو المشهور بقرينة إطلاق المشهور عليه أطلق عليه من على المجمع عليه فيما في قول عليه السلام ويطرف الشاب الذي ليس بمشهور فيكون يعني المجمع إذا صار معناه هو المشهور الرواية مشروعة فإن المجمع عليه فإن المشهور في عموم التعليم فإن المشهور مما لا ريب فيه فالنصف يعني المشهور فيقول كل مشهور مبتدأ بناء على المجموعة المضاعمة المشهور بطنع أطلاق المشهور عليه في قوله ويطرق الشاب فيقول في التحليل بقوله بأن المجموعة إلى آخره دلالة على أن المشهور مطلقا يرواه في فتوى مما يجب العمل به وإن كان مورده التعليلي الشهرة لأنه ماذا؟ فالمورد لا يتخص التعليل ومما يؤيد إرادة الشهرة من الإجماع مما يؤيد ذلك عن الإمام الشهر قال ودع الشاذ النادر فإن المجمع عليه مما لا ريب فيه هذا بالمفهوم شيء بالمفهوم فإن المجمع عليه مما لا إذا كان المقصود من المجمع عليه يعني المجمع عليه يعني شنو إجماع المصدر يعني الذي رواه إذا كان هذا المقصود مفهوم صحيح إجماع وجمع المصدر وغير المجمع عليه مما فيه رجل فلو كان المقصود من المجمع يعني المتفق عليه لازمهم أن شيء يصير غير المجمع أن شيء يصير مو مما فيه ريبه لازم أن يصير مما لا ريب فيه بطلانه إذا إجمع على خلافه وإذا إجمع على خلافه لا ريب فيه بطلانه مو مما فيه ريبه مع أن المفهوم شيء يصير مو مما فيه غير المجمع عليه مما فيه ريبه المشهور لمن خلاف المشهور يطلق عليه مما فيه الريب وأنواع المقابل للمتفق عليه مو مما فيه ريب مما لا ريب في بطلان إذا استفد جيد هذا يدور على أنه مفهوم قوله عليه السلام فإن المجمع عليه مما لا ريب فيه مفهومه ماذا مفهومه غير المجمع عليه شنو يعني الشباب مما فيه ريب ومعلوم إذا كان المقصود من المجمع بمعنى المتفق لازمه غير المتفق مما لا ريب فيه مطلعه مو مما فيه ريب هذا اللي هذا المقصود من المجمع هو المشهور لذلك يقول ومما يؤيد ومما فيه ومما يؤيد إرادة الشهرة من الإجماع أن المراد لو كان إجماع حقيقي لم يكن في بطلان خلافي عن مخالف الإجماع مع مع أن الإمام جعل مقابله مقابل مجمع عليه جعل مقابله مما فيه الرك هذا استفدنا جعل مقابله مما فيه الرك استفدنا مين من المفهوم إذا ما استفدنا بالمنطوق حتى قبار الإمام ما صرح في هذا الشيء على أي حال ولكن رسول الله بالراجح ما نأخذ من الواحد يصير بس إن شاء الله